ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه. نعم، العبودية أو التكليف لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه. لذلك رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. ولذلك يعني يلحق بالمجنون الحمقى والمغفلين والبلة ونحو هؤلاء، يلحقون بالمجانين فلا تكليف عليهم، كما ذهب إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين وغيره. المغفلين والحمقى ومن لا إدراك عندهم أو نحو ذلك، البلة من الناس، هؤلاء أيضا يلحقون بالمجانين، حكمهم حكم المجنون. لماذا الصبي رفع عنه التكليف مع أنه يكون صبي مميز ويفهم ويعرف أمور كثيرة، صح ولا لا؟ لكنه ما اكتمل عنده نصاب العقل المطلوب منه. فكذلك الأحمق أو المغفل أو الذي عنده مشكلة في عقله، في إدراكه، السفيه، السفه يؤدي إلى عدم معرفة ما له وما عليه. قال هنا ما عقل وعلم ما له وما عليه، فأحيانا مثلا تبلغه بفرضية الصلاة لا يفهم أو لا يهتم، لا يعرف ما هي الصلاة ولا يعرف مسائل التكليف والجنة والنار، لا يفهمها مع أنه يفهم أمور أخرى، فعنده نقص في التكليف، في الإدراك. فهؤلاء الحمقى والمغفلين ومن كان نحوهم فهم يلحقون بالمجانين، إلا إذا كان يعلم ويدرك هذه الأمور ما له وما عليه، ويفهم معنى الخوف من الله سبحانه وتعالى، ويعمل لكي يقي نفسه من غضب الله، هذا ما عاد أحمق ولا مغفل ولا عنده نقص في الإدراك. هنا يكون محاسب، هنا يكون محاسبا. والتكليف، التكليف يرفع عن الإنسان بشرطين أو بحصول أمرين. التكليف يرفع بحصول أمرين: بإنعدام العقل أو الإدراك، إذا إنسان ما عنده عقل ولا إدراك أو أحمق كما قلنا، ويرفع التكليف بالموت. إذن العقل والحياة، العقل والحياة، في حياة، ما في عقل ما في تكليف. إذا ذهبت الحياة أيضا الميت إيش؟ غير مكلف، فعلى أوليائه أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويدفنوه.